الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا من كلام المصنف رحمه الله قوله: أخذ على هذا 10 سنين. وبعد العشر عرج به إلى السماء، يعني أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعدها عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. وتقدم أن الإسراء والمعراج أنه في شهر رجب، وبعضهم يقول في غير شهر رجب، ولكن على تقدير أنه في شهر رجب فإنه لا يجوز تخصيص شهر رجب بصيام ولا بقيام، ولا التي يظن أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز إحياؤها، ولا يجوز زيادة التعبد بها، لأنه لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. بهذا يعلم المسلم أنه لا يجوز له أن يخص شهر رجب ولا بصيام ولا بقيام من بين سائر الشهور، وكذلك ليلة الإسراء والمعراج نؤمن بها ونصدق، وأن الله عز وجل أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به إلى السماء واستفتح له سماء بعد سماء حتى وصل إلى السماء 7، وأنه فرض الله عليه 50 صلاة، وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى خفف الله عن عباده وجعلها 5 صلوات. فيجب الإيمان بالإسراء والمعراج وأنه حق، لكن بدون أن يعمل العبد عبادات في تلك الليلة التي يرجى أو يظن أنها ليلة الإسراء والمعراج التي في آخر شهر رجب، والعبادات فيها تكون من البدعة في الدين. وبعدها عرج به السماء فرضت عليه الصلوات 5، وصلى في بكة 3 سنين، يعني بعدما عرج به صلى بمكة 3 سنين، وصار له في مكة 13 سنة بعد الرسالة، 13 سنة، 10 سنين يدعو إلى التوحيد فقط وينهى عن الشرك، و3 سنين شرعت الصلاة وفرضت الصلاة فأمر بإقام الصلاة، وصلى في مكة والصحابة رضي الله عنهم 3 سنين. ثم إنه حصل ما حصل على أصحابه من الأذى والتعذيب في ذات الله، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة. ثم لما حصل ما حصل من المدينة من الاتفاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الدخول في دين الإسلام، فأذن لبعض الصحابة بعد ذلك أن يهاجروا إلى المدينة، وهم أبو بكر أن يهاجر إلى المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخره وقال: لعلك أن تصحبني. ثم إن الله جل وعلا أذن لنبيه بالهجرة، وذلك بعدما اشتد الأذى، وذلك أنهم زادوا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراض على دعوته، لما مات عمه أبو طالب وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فلما مات عمه أبو طالب وماتت زوجه اشتد زوجته اشتد عليه أذى قريش وعارضوا دعوته والكثير منهم وعملوا ما عملوا من الكيد والمكر كما قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا وذلك أنهم اجتمعوا في دار الندوة وتآمروا على قتله وأنه يأخذون من كل فتى من كل قبيلة فتى ويعطونه سيفا وأنهم يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل فلا يطالب أحد لأنه تفرق دمه في القبائل فأنزل الله عز وجل عليه وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهذا هو مكرهم الذي تآمروا فيه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أولا تآمروا على إخراجه وعلى حبسه أو على قتله واتفقوا على قتله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفروا فهذا هو مكرهم وما أرادوا ولكن قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله جل جلاله وتقدست أسماؤه لا يوصف بالمكر وليس بماكر سبحانه ولا بمخادع سبحانه ولكن هذا على سبيل المجازاة ولم يأتي أنه ماكر مطلقا وإنما يأتي مقيدا فما أتى مقيدا فإنه لا يوصف به عليه الصلاة فإنه لا يوصف به جل وعلا والله خير الماكرين وهو يجازي كل إنسان بعمله وهم لما مكروا مكر بهم ولما خدعوا خدعهم ولما استهزأوا استهزأ الله بهم وجعلهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له بالهجرة وهذا قول الشيخ رحمه الله صلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وخرج من مكة وهي أحب إلى الله وإلى رسوله من غيرها ولكنه اشتد أذى قريش له وأذوا أصحابه ووجد أنصارا في المدينة ولذلك خرج وهاجر إلى المدينة وقال الشيخ رحمه الله والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الهجرة من بلاد الشرك فأذن للصحابة أن يهاجروا إلى أرض الحبشة وقائل يقول أليست أرض الحبشة أرض شرك في ذلك الوقت قبل أن يسلم أصحمها النجاشي يقال بلى لكنها لا يحصل فيها هذا بل إنه يحميهم وينصرهم وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه ولذلك قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم فبلد الشرك إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه فيها وإظهار الدين ليس بالصلاة فقط وإنما إظهار الدين أن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك وأن يتبرأ من كفرهم ومن عبادتهم لغير الله ويظهر ذلك ولما لم يستطيعوا ذلك بمكة أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم أذن لهم بالهجرة إلى المدينة ثم هاجر هو عليه الصلاة والسلام أبو بكر كما قال عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فنصره الله وأيده وحماه وحفظه منهم. ثم قال والهجرة فريضة على هذه الأمة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يجب على كل مسلم أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا استطاع ذلك، لقوله وهي فريضة على هذه الأمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ويجب على كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين أن يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا استطاع، فإن لم يهاجر فهو عاص لله ولرسوله. قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. توعدهم الله بهذا الوعيد، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي سبب نزول هذه الآية للمشركين في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، فهذه الآية تدل على أن الذين توفاهم الملائكة تدل على وجوب الهجرة، وأن من لم يهاجر إذا لم يستطع إظهار دينه في بلاد الشرك فإنه تجب عليه الهجرة، ومن لم يهاجر فإنه عاص لله ولرسوله، بقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا الوعيد في من أقام في مكة ولم يهاجر إلى المدينة، فكيف لمن كان في بلاد التوحيد وبلاد الإسلام ثم يذهب إلى بلاد الكفر ويقيم بين أظهرهم من غير مبالاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، ويقول لا تراءى ناراهما، ويقول من جاء مع المشرك وسكن معه فهو مثله، وغير ذلك مما يدل على تحريم البقاء بين أظهر المشركين وفي بلاد الكفار. فهذا الوعيد لمن أقام في بلده، فكيف بمن هو في بلاد الإسلام ثم يذهب إلى بلاد الشرك؟ هذا يكون أولى بهذا الوعيد. هذا الوعيد لمن كان في بلده وأقام في بلده ولم يهاجر، فتوعد بهذا الوعيد. أما من كان في بلاد الإسلام ثم رغب عنها إلى بلاد الكفر فهو أشد إثما وأولى بهذا الوعيد ممن أقام في بلده. قال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم الله فاسقين بسبب تركهم الهجرة، بسبب بقائهم في مكة وعدم هجرتهم إلى المدينة. ويحذر الذي يسافر إلى بلاد الكفار ويقيم بين أظهرهم من غير عذر شرعي، فإنه لا يجوز له ويحرم عليه ومتوعد بهذا الوعيد، إلا إذا استطاع إظهار دينه ولم يخش على نفسه أن يفتن، كأن يحبس أو يضرب أو يعمل ما يعمل من الفتنة. إذا أظهر دينه بشرط أنه ما يحصل عليه من الفتنة ما يحصل. المهم قوله قول المصنف رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني أنها مستمرة إلى قيام الساعة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإن قال قائل: إن عائشة رضي الله عنها تقول: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، قالوا معناه أنها تقول لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، لأنها لما فتحت عام 8 صارت دار إسلام، فلا تجب الهجرة منها حينئذ. والهجرة باقية إلى أن لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولما استقر بالمدينة عليه الصلاة والسلام أمر ببقية شرائع الإسلام، يعني في مكة كان ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ثم بعد العشر فرضت عليه الصلوات الخمس، ثم في خلاف هل هو فرضت الزكاة في مكة أم في المدينة، لكن على تقدير أنها فرضت في مكة فإنها لم تفرض شروط، لم تبين أنصباء الزكاة ولا أحكام الزكاة إلا في المدينة. ولما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة والأذان، كل هذا لم يشرع إلا بعد الهجرة. والأذان وصلاة الجمعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، هذا ما شرع إلا بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأذن الله لهم بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرع الأذان وشرع الصلاة الجمعة وشرع الحج وشرع صيام رمضان وشرعت الزكاة وبقية أحكام الإسلام. لما استقر بالمدينة إسلام أخذ على هذا 10 سنين، يعني بمعنى أنه بعد الهجرة أخذ على هذا 10 سنين، أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينذر من الشرك، و3 بعد فرض الصلاة، ثم هاجر، ثم فرض أمر ببقية شرائع الإسلام، ثم أخذ على هذا التشريع 10 سنين، ثم بعدها توفي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين في المدينة. توفي فهذا عمره 63 سنة، 40 قبل النبوة و10 يدعو إلى التوحيد، و3 سنين بعد الدعوة إلى التوحيد فرضت الصلاة، ثم هاجر بعد 3 فأقام في المدينة 10 سنوات، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين الذي بلغ ما بلغه الليل والنهار, وهذه الأعمال التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام من الجهاد ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والحكم بين الناس وغير ذلك من الأمور الخاصة والعامة, أمور الدين والدنيا, بينها في 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق, توفي عليه الصلاة والسلام ودينه باق. خيره الله فاختار لقاء الله وخطب فقال إن عبدا خيره الله إلى آخر الحديث. فهمها أبو بكر فبكى أبو بكر, فهم أنه إذان بموته عليه الصلاة والسلام. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق, وهذا دينه. وذلك أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم أتى أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال أما بعد, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات, لكن قول أبي بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال المصنف وهذا دينه ودينه باق, وهذا دينه أي دين الإسلام, ودينه دين الإسلام. لا خير إلا دل الأمة عليه, ولا شر إلا حذرها منه. فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقرب إلى الله إلا ودعا إليه, ولا شيء يبعد عن الله ويغضب الله إلا حذر منه ونهى عنه. حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وقال المصنف رحمه الله والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه, والشر الذي حذرها من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه, الخير الذي أصل الخير وأساس الخير التوحيد, وجميع ما يحبه الله ويرضاه, والشر الذي حذرها من الشرك لأنه لا يصح معه عمل, وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة, أي بعثه إلى الأحمر والأسود والجن والإنس. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس جميعا, كما قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا قال المصنف وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس, فعلى الجن والإنس أن يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله إلى الناس جميعا, ولا يسع أحد الخروج عن شريعته, لا ولي ولا غير ولي. فمن ادعى أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فاليهود لا يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, والنصارى لا يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, وكذا سائر الناس من الجن والإنس لا يجوز لهم أن يخرجوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم, فهو خاتم النبيين لا نبي بعده, ومن ادعى النبوة فهو كاذب. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج بعده 30 كذابون وأنه يدعون النبوة وأنه خرج 29 يعني كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغيرهم ممن ادعى النبوة. فإن قال قائل في كل يوم يخرج كذاب ودجال يزعم أنه نبي وأنتم تقولون إنه في الحديث إنه يخرج كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي والآن يخرج في كل يوم وهم يزيدون على 30، فالجواب أن 30 الذين يكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع ويقاتلون، أما من يخرج بين الحين والآخر فإنه إنما يكون ذلك عن سوداء يعني عن جنون وغير ذلك ولا يكون لهم أتباع. فالذين لهم شوكة وأتباع خرجوا سوى الدجال الأعور، وذلك أن الدجال يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، قبل يدعي النبوة وهو كذاب دجال، حيث أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر مكتوب على جبهته كافر يعني كافر يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ، لكن الذي كتبت عليه الشقاوة يتبعه لأنه قد أقدره الله وجعل له من القدرة ما يغتر به من يراه، حيث أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويمر بالديار الأخرى فيدعوهم فلا يتبعونه، فيأمر الأرض فتمحل ويأمر الأرض فتجذب، وكذلك ما هم فيه من الرغد فيذهب عنهم، وذلك كله بقدرة الله عز وجل أقدره الله ليبتلي عباده وليختبرهم. فهم يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي النبي، وخرج 29 وليس حصرا وقد يخرج لكن ليس لهم أتباع، وباقيهم 30 الدجال الأعور الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة به. والدجال فتنته فتنة ليست كفتن التي تقدمت، بل إنه يغتر به من يغتر ويؤمن به من يؤمن، ولكن يستمر ذلك حتى ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويخرب الدجال ويتبعه حتى يقتله، والحمد لله على ذلك. لكن في هذا قول المصنف أنه أرسل إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، ويوجد من الدجاجلة من يزعم أنه ولي وأنه يأخذ عن الله وأنه لا يلزم بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام لأنه ولي، وهذا كافر ليس بولي، لو كان من أولياء الله لاتقى الله ولاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجد عند بعض الناس ويغتر به بعض الناس، يظن أن هذا الولي وهذا السيد يأخذ عن الله وأنه أفضل من النبي، لأن النبي يأخذ عن جبريل وهذا الولي يأخذ عن الله، وبهذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأنه ترك وصية لنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: وتعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. لما قال بعض الصحابة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أوصى أو ما أوصى، أو أن فلانا حال بينه وبين الوصية؟ قال ابن مسعود: أتريدون وصية رسول الله التي كتبها وكأنه كتبها وختم عليها؟ قم تعالوا أتل قول الله تعالى، قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها.